يلا من غير صوت. حين ابنها حتى كان ما يسوي بها قداح من بالفتح القداح خطر قداح قداح جمع قداح بإذن الله هو مقصود به السهام سهام والسهام ان هي خشب التي تنحت وتبرى وقدها قدها قدها كسر القاف جدها السلام عليكم السلام ورحمه السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 45 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9 نواصل فيه قراءة كتاب الإمامة والجماعة فلتفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله باب تسوية الصفوف وفضيلة الصف الأول وفضيلة الأول. أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي المتفق عليه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ولفظ مسلم من تمام الصلاة. ولفظ السنن سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي المتفق عليه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإنكم خلف ظهري. ولفظ مسلم أتموا. وفي رواية عند البخاري أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وفيها وتراصوا. وفي أخرى عنده وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي رواية ثالثة أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون صفوف. وفي المتفق عليه عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية المسلم زاد في أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية له عند البخاري معلقة قال النعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وفي رواية لأبي داود أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم 3 وذكر الحديث. وفي أخرى له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي. وفي رواية لأحمد استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وأخرج مسلم والبخاري معلقا على أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول: إن الله ملائكته يصلون على صفوف الأول. وأخرج ابن ماجه القسم الأخير، حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، حديث صحيح. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، ولفظ الترمذي وابن ماجه يستغفر، حديث صحيح. وخرج النسائي عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله في الأول حتى يؤخرهم الله في النار، حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. زاد أبو داود في أوله: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، حديث صحيح. لعل المراد أنهم يتأخرون عن الصفوف الأولى فيكون سببا لتركهم للصلاة الكلية. وأخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن علي بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا استووا استووا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، حديث صحيح. وأخرج الثلاث عن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين، فجعل أنس يتأخر وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر أبو داود الأمير، وذكر أن ذلك يوم الجمعة، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، حسن صحيح. وأخرج الترمذي قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة ذلك ويقولان: استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وأخرج أبو داود عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول: استووا وعدلوا صفوفكم. وفي رواية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود بن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، حديث ضعيف.

من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. حديث ضعيف. باب الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وعند الترمذي فلا يشبكن بين أصابعه. زاد في رواية لأحمد ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه. الله وإياك بطاعته. بارك الله فيكم جميعا ورزقكم الله علما وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاروا في المدن يقولون صلوا في بيوت ما يبغى صلوا في رحال. ديت ابن عباس صلوا في رحال لأنهم كانوا في سفر. وهل المغرب؟ يقال لهم صلوا في بيوتكم. لكن إذا كان المطر خفيف وحسب برامج الأقصاد وأخبار الأقصاد الناس يقوى المطر، هل أفضل الجمع ولا؟ جمع بين الوارد في الحديث جمع بين المغرب والعشاء لا أعلم أنه في الوارد خرج وهو الحصر. نعم حتى بين عشاءين عشاء هل الأفضل الجمع؟ يعني الجمع يسوغ في أوقات لا يسوغ فيها النداء ليصلي ثياب، لكنه لا تشتد المشقة منه، هذا يجمع ولا ينادى. إذا كان في مصلحة الشيخ مثلا من إقامة الجماعة، يعني قد يأتي أناس متأخرين إلى آخره بعد فترة يصلون العشاء، هل الأفضل يقال في المساجد أن تقام الصلاة في أوقاتها ومن أراد الجمع ومن احتاج الجمع يجمع؟ الصلاة في البيوت من أجل البرد، إيش الصلاة في البيت من أجل البرد؟ فرق بين الرخصة العامة ورخصة الخاصة. إذا جاءنا مريض هو صار في البيت، ما نقول الجميع يصلون في البيت. إذا كلام عن الرخصة العامة التي نعبد فيها الناس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.